من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن لم تنصروه يعني إن الشرط ملغمة بلا باتردوتم كا فقد نصره الله الله رتوتال إن أنت باتردوتم الله رتوتال وإن أنت أردهم بلا أن ردهم بلا شوده على بتلو مردوا آيات من نوك الزيبة في رتوتي اللوي فقد نصره برقت رتوتال. إذا خرجه الذين كفروا سواج بس وطوت جزيلان ثاني اثنين كولا سواج أندون سيهون ويهولتون ولا مالتون. إذ هما نرسوم في الغار والشاولاء هناو إذ يقول لسابة الزاقزي بميلبت جيزي لقوات دنيا أبو بكر صاحب بلو طراته نعمة الصحبة لا تهزن التتكز إن الله معنا إنه الله كان يقارن بعونه ونصره وإحاطته وهذه تأييده ورد كيد أعدائنا عند تبارن. فأنزل الله سكينته من رقاقات لا الله ورد من رقاقاتنا ورد عليه بسات شاولاء وأيده على رتاته بجنود سراويتوش بملائكة عجب الناد دجن لم تروها ايتاتشوات ما تاوكو بهون اتشوا جنودين ايتاتشواتشو بما تاوكو بهون سراويتوش لا وجعل كلمة الذين كفروا يكفروا سووش نقر كلمة الشرك كفر السفلى يبطات ذكتن يا ذرا اوار رده وكلمة الله هي الأولياء يا الله نقر يبلاي ستهور وكلمة الله هي جملة عالية اسمية عالية كلمة الله هي الأولى سته واستئنافه وقرئ وكلمة الله هي الأولى ستون أمي لها لكن هي استئناف أقربي هنا يا كما هنا والله عزيز حكيم. يا وشي كسا انقدي نبي وليس كما كوطوبة كسا واشا قبوبة ثلاثة كتلوات يوم الطوبة بزاق زي أبو بكر يباب بوبة أبو بكر لما الرقاقات يالوت كذا ثلاثة انديت أرقو الله انديت كلاك لنات ومن المشيق انما كلاك يا ساينو بمتاوقعوا يا أبو مكا نبي وليس بعد البيئس أسراسو استمد قوي توالو لواسي أدرقو يتقدلو سيقدل يمين متا وسيم متا يسلموا سيسلم عبشا سيسدد من سيل من سيس لا يسكر النام كرا انقدي استنقدوا وبيقنوا انبقا اسكزي اسراسوس ترسوس لاي باسرنيا ياو تنتن داس لفناو غوتاچو نام استاچو خديجه موتش كذا باي قريشوچ معنات عزا تبرات تمطا كذا بوحالا انقدي ياو بيقزي بحج ورات كيا غوساو خارب غوسا مكان لي أدرجو حج لي أدرجو ما تعلو ومتو بدأ وأدرجو سياسة أدرجو أساسه استنيا وكبيسا أنصار من باروس أو قدم مسيل مسأل من عمير العبدري ودا مدينة هدو مدينة مكان تنا مسافين توتشن دوار عندي أسلم ليكوس نبر تساب كان لدمو إن أسد بن زرارة إن أسيد بن خضير إن معاذ إن يعني أو معاذ ما نو أنتنا أو ما نو سعد بن معاذ سيد الأوسي نجي مساس أسلمك بس بالنص أم مكان الناس سلموا كذابوا على إنجليتي مش متنفش عقنيو أنصاروس من لستني عمد ودى مكة ومطبت بحج جزي بأيام التشريق بأيام ميناء بدبك بك إلما أقوتها شو عباس بيتشعال سولي زو كان نزيق عند سبع من المسوش ليلة العقبة بمبات تتوق عليك إذا إنجلي ياوي ول سمنات أدربوا إنجدين هذا النانتي ما تعلوا كبرتاو ساتشوا مستوتشوا جوتشوا يغرسوا كم يتطبق وبس يتطبقون بالعالم إنيام يتطبق على يهونا هونا رجيمنا صاب السيارة بس كتنا جروثال كذا بحال إيه وريد الرسالة قريشوش بحال وشفنا وتبال أهون ونفنا وتبال يهونا هونا يانك عندما ياو شامبل ومريو ما نبر سادم أباد أمانة وأباد مستسامي نبر السون أقول اللوس نزك عيد بحال بحال لك كوت هيدا كذا بحالا كما هيدا تشوفه في سوستن وراثات سكر ودا مدينة عندي سددوا منام أي أريد دار هجرتكم وهي أرض ذات نخيل يا هجرة أجر أشديت أجر تايتون يا بمنام يا نخل يا مول نبات ودا مدينة بلاو بقى ودا زايشان يجمعنا عمر نقوله من أبنا سابا وشيء كيف نأكل الناس وعيب نا أبو بكر ينبي يعني سبنا فاطمة نا عائشة نا رجال شو زينبا وسند قروت من الله هنا بس ده مكاكل قريش وجه هي سويه هنا كل بتبتون هنا كل أبو كون لزمانات رفت نفتون تشتون هاي ما نوتاج أنكو أشوبين كن يا مكاكل لي عمل تنا وغنوتشون يقعدن يوتشون أششتوا على هيو أو قاتوا كأنصار جاري هذا الرجو يدبك ورسم منا سامت أن هيسو مقدر على دبن بلو توي أيو إنجليا أو برلمانو ندوة دار الندوة ميبال يمكر بي توي جت دار البرلمان ده ميبالو توي أيو النايب كاو رجس الله عليه لعنة الله أبو جهل فرعون هذه الأمة كلهم بعد لبس بقى بدي بيت زيكس السماء درجو سووا شيء سووا إنجليا هنا كل ميتون أي سنة أو كأنال هون اللي عمل تنو تلو بلا شو تروح حساب ستون بهون حساب لاي بنت حساب تسمعنا إذا نجى مصدر الله تلو سيعمل تان قالوا بزا مكاكل عند كدقا يمت اي مسيب وقبو انجيش قبط يالا عند شما قلي هونو مطا الابليس نويلادو بس وين سونو مطا عند سويلا من مطا لسا يانا انت الرأي انجدي عدام طالو كفان لكا تقول رأي ذي لقاب ذات شوال انا زي ما انت رأي عدام طالو بمي زمع قبا قجال زب وي جمعو يانا انو هستار يامانا اتش جمعو عندو انجدي من دنو بهونا داس دي سرطن برمزقتا مغبنا مطط كلكرنا موتو انغنا كلو على ايه نادرغا يا انيا يا هو شي كنا جي ايدلا ما غادنيوچ አሉት برون كفتو يا بلوطان ايه كان علاما شي تاكابتم ساكانا ساكانا شوال دي على استيو مال ثانيا دوما هو انا بجمال قصر بارغا اصلا جبرون اصبر كي كان يا هو نقاكا غدل تتتوالك انغلا غلو علنا ايه ما ايدلا ما له هو يا هو شي كنا جي عندما تعود أفاد الله تعينا وقلنا وقدن يوشعلو يسو وري درساتونا عند النسون هاي ليدو مطو يواقع جوان سوستان ياو عبد رأيا خبيثا معكرا فرعون هذه الأمة أبو جهل آي أنان تي عرمت الله تو ليو رأي تايتو نالا يهو من دنو كيان دان دو قوسا عندان قوبوز وطا تمال ملو يسال الله سيف تسطوت بيتون بقبب بدكيزي قبطو خبو ያው በማታው ክፍለ ጊዜ መስጊድ ላይ ወጣል እኩለ ሌት አካባቢ እዛ ሲወጣ ይገግሩታል እንደ አንድ ሰው አጋጋጣ ከዛ የሱ ወገኖች ሲንቱን ጎሳ ተዋግተው ይችላሉ የግድ በደም ኳሳ ይስማማሉ በዚህ እናጥቃል አራኢ ማ قال الرجل على شيطان ابليس በከሳ ማራኢ ማር ገምብ ያሳብ የሱ አይጨመርበት አጠደቁና ተነሱ ከዛ ደሙ ነዘለ ወህ ይስማ ጅብሪል መጥቶ ማቃኑ ነገራቸው ዛሬ በቤት አትይደር አላቸው ሌላ ጊዜ ጧትና ማታ ወደ አቡበክር ሲዲቅ ቤት ሄዱ ነበር ያን ቀን በጠራራ ጊዜ መጡ እንትን ተላብሰው ይመጣባት ይሆናል ብሎ አለና ሲመጡ አርሂቡ አላቸው በፊዳ ቀን ወሁሚናን አላቸው አክሪጅ ማምሲል በቤት ያለስ ወጣ አሉት አሸግር ይላ እነማ ሆም አህሉከ አስማእና አይሻ ችግር የለም በል እንግዲህ ቀደም ሲል ያው ሂጅራ ሊሄድ ፈልጎ ነበር እኔ ቆይ እነ ሊፈቀድልኝ ነው ብለው ብለውት ነበር በዛ አራት ወር ድረስ ግመሎችን ቀልቦ ተብቀዋቸው ነበር አሁን ሂጅራ ተፈቅዶልኛል በቃ እንግዲህ ነገር ተነግሮኛልና ማታ ጉዞ እንቀጥላለን የውመል ኸሚስ ነው ነሐረል ኸሚስ ማለት ካላስ እንደተባለ ተባለ እንዳልሰሙ ምንም ወሬ እንዳልደረሰው ሰው እነሱ አዘናገተው ካላስ ጋቡ ቤታቸው علي قال وعليه برد حضرمي يمن هنا غابي ما نقدر لبسوال مكروا تنجي منهم ما يدرس بهم اتناكر زيغا كوتشبال انجي انت هذا يعني جي ادميو ودا اسرع من عميد ودا حياة من عم تقاربوا معلت يتلاكو جزي سمنت عمد عالو يعني جي اساسوس سمنت الناساسوس سنتي مدع حياة عندهم بقى قطورو وزعنو عشان نستلم هذا بكعات عالو جزي نزل بلوت خلاص قويو لك وكل اللي تقول ما تاو برون ما تاو خببوا إن دالنا أبو جالة جنة على بلو راتشو علي يردان وسن جنة إيش اللي لالو تاو فقط فقط تسار كده وعلي بلو تاو إذا اللي كالي فنت إزالو تاو زمم بلو قال جبريل ما تاو هاي ترسع إن ديت مين وطاو قال لهون أثار إزاه عن شبوت بطن باتشو نا وطا على حجو خلاص إن ديزاو رشاها في الوجوه لو ሁሉ ዘሪያ ያለውን አይኑን ገብታ ሞላቸው ይሄ እንግዲህ ሙዕጂዛ ነው ከመካከላቸው ተራምዷቸው ወጡ አይናቸው አለ ወጃና ሚበይደ ኢዲን ሰደውን ኸልዲን ሰደን ፋልሽነ ፎም ላብሲሩ እንዳለው ቀሩ ወጡ ሄዱ እናሶ ምንም እንዳላ አፈዘዛቸው አላህ ጀለ ወአላ በኋላ ከሄዱ የትና ሄዱ ወዲያውን ሄዱ ለወቅ ጠነጎታልና ወዲያውን ሄዱ በጓዳ በር ቶሎ ብለው ላጣይ ተናሳሉት ካላስ ሄዱ በቃ መንገድ አስቀኝነሰው ተናደዋሉ እንዲህ ካመለጧቸው በቀል ሊለቋቸው አይደለም ትንሽ ቁጣቸው ጋፕ እስከሚያገኝ በቀጥታ መንገድ ከሄዱ ደርሶባቸው ብዙ ጊዜ ሰው ማይገባበት መንገድ አያ ብለው አሰላም አከታች ወደ አላ ጠሪቅ መዲና ወደ ሳይለል ባህር አካባቢ ወደዛ አመሩ በማታው ሲሄዱ በቃ ጋራ ሰውሩን አገኙ ወደ አላህ ወሰነ ያዘል ወሳኔ ነው አላህ ጦቂማቸው እዛ አንድ ሜትር አክል ከፍታ አቡ ወቅት ሽሙ ወጣቸው በራፍ አስቀምጧቸው አንድም ጫካ እንትን ውስጥ ዋሻ ገባ ይላል ጭለማ ነው ዛፍ ነው ለሊት ነው ላኢላህ ኢለላህ ምንኛ አስፈሪ ነው ያን ገብቶ ቆይኔ ቀድሜ ገባለ እሳቸው ነጥፋቸው ነገር ካለ ተባ ጣራራ ከምን አረጋ የሆነ ነገር መጥፎ ነበር ጋቡ ካላስ ያው አዳሩ ሲሄድ አድሯሉ ያው ለሊት አካባቢ እንቅስ ትንሽ መጣባቸው ያው በክሬን ታፋ ደግፈው ለጥ ሲሉ አቡክ ይሄ ነድፎታልና ማርዙ ሲመዘመዘው እንባው ልክ እንደ እሳት ሚያቃጥልም ባበሳቸው ጉንጭ ላይ ጠቡጠቡ ሲል ባሜን ነው ትንሽ ልነ ፋቲያ ቀረጥፍት ባለም አሉበት ካላስ ሻራ እንግዲህ ያው ቢያይ ቁረይሽ ያፋት ገብቶ ቢያየኝ ተቃጠሉ ነደዱ ሱቂዳ አላ ፊአይዲ አሊ ጋጋ ፍየት አይነ መሐመድ ላ አድሪያ አይነ መሐመድ ጎተቱ ዶዳ ምን አረጉት መከራም ተበሰው ምን አረጉት አርሲ ልጅ ነው ምንም ከሱ ጋር እንትን የላቸው ሰተው የመካ የኔን እንደት ይውሰተን አደረይታ ንብረትን አድርስ ብለው መከረውታል በድድቅ خلاص ሄዱ በዚህ ተናደዋሉ አስደረ ቀራራን ጋሽማን ፍራውን هذه الامه من ياتيني بمحمد وابي بكر فله 100 كل واحد منهما سواء كان حيين او ميتا بذلك هذا تناغرو محمد بن ابو بكر امطالني سو يموتوم ينوروم لياندانداتشو يدم كاسا ما توقي ما لاشراو الله بيقول اسامه يازلني سنت ميلين كفلا لا عليك امريكا نفس هذه الكلمه لك اندزاي تمساساي نو اوكوكو نو الناس سامعوا الناس شكرا فطرباتو سي لهون ايدلم اسلام ممتاز نو تارجت ولا كل حال هيدو بذي على بيا قطعه انجليه سعوديه انت نقطه وبركاته جرام قني تاك لاي بيا قطعه الصباب بذي نبي بيدبط مسمر ما لا ما لا استمروا عند تو بيتا سراقه المالك الجوشني وغتسلموا في مكه بونس فارس لا قطعه خلاص በዚ ከባሩታቸው ሰዎች ሲያይ ከሊቀክ ታይቶኛል ብለው ነገሩትና ሄደውት ባረበረችው ካነስ ይፈረሱ ወራ አካማ ከተራራ በስያ እስቲችል አምጪልኝ ፈረሴን አልኳት አለ ወንስ ባሪያ ፈስተክተምት ቢና ዝላም ይለው ነገር ሲሰሩ ጋድ ሚሉት ነገር አላቸው ይቀና ላይ ቀር ይሆናል አይሆንም ላ ናም አው ወይ አይደለም እስያል ላ እጎዳቸው ቢሲ ላ አድጎዳቸው ሚለው ነገር ወጣሪ ያንተ ካለፍኩት ሌላ ጊዜ መለሰ ነበር هاي السيل فرسوا بطاقي قالب على السيل سيل سيل سيل نبي زور رايدو من القرآن عند قبل الله جمالا تشهد الزاقة تبلي دالا أبو بكر يكسير الالتفات بز أفوان كذا كذا مسيل واشا وستمطو ياهون انجل قريشي وش إبليس توقي مواتشوال إبالا مطو حتى واشا ولايك لايك على دا على ودو ست أسايات أبو بكر انتنون آتون أبو الرسول خلايلة وتوشن طوال لزيلة وطالي ناقرا إقراء شمي እገራችሁ ያላ ተባካ ኮራፈን በእነብኩ ነዘርቱ ያኒ ኢላ አቅዳዱ ሲሆን አሁን ፊል ጋራ ነው በከማ ሲታይ እግራቸው ነው ይሁን እዛ ዋሻ ላይ ሆኚ ፈቁልዱ አፍሰራ ፈቁልዱ አፍሰራ አፍሰራ አሐዱ ኢላ መውዲ ቀደም ኢላ አፍሰራ እንጂ ብሎ ነገሩ ጎንበስ ብሎ ካያገኝና አማ ባርካው ፍልሰኒ ለሁ መሳሊስ وهذا وانا قولي تعالى እና እንደዛ ሆነ ፈላሳ ወበክረ ራሶ የፈራ ሰጋው ለነብዩ ነው ያው ግን በየቀኑ ማታ ማታ ያው በክሩ ፋይራ የሚባል አሽከራና አንድ ልጃቸው አለ በጭለማ በጉን ይዞ እዛ መጥተው ወተት አልቦላቸው ይጣጣሉ ሳይነጋ ደግሞ ምን አረጋሉ በጉን ይዞ ወደ መካ ይመለሳል ቀን መካ ላይ በነብዩ እንግዲህ እና በአቡበክር የሚባለው ኢንፎርሜሽን በሙሉ አንተ ያቀብሏቸዋል ከዛ ደግሞ ሳይነጋ ወደ መካ እንዳደረ ይወደ ደግሞ በበጉ እና በፍየሉ እንጂ ኮቴ ምንስከን ማጥን እንዳይደርስባቸው ያኛው ይደልታው እንዴ እስጥም ለዛ ሆነ ያው ማጥ አላገኙም አላህ ይክማ ማለሳቸው خلاص 3 ቀን ከሆነ በኋላ አንድ ሰው ቀጥረው ነበር جملوتين يزولاتش ومطا يوم الاثنين دي او ليله الجمعه غبوا يوم الاثنين قواتون كواشوطوا بجملوش تقامطوا ودا مدينه اقلوا الى يوم الاثنين ثالث اثنين دمروت يا سامنتو الاثنين مدينه غبوا سبحان الله ወደዛ ሄደ ሀገሩ በረሃን እንደ ዛሬ ራሱ 400 ወደ 50 ኪሎ ሜትር ነው ባዛር በስተካከለው መንገድ ያንን በረሃ ያንን ድንጋይ ያንን ቃጠሎ ያንን ሲጋት ያንን ተው አይጠየቀው ወደዛ ቀን ሲሄድ እንግዲህ ያው የሆነ ወሬ ደረሰ አሁን ሱራገት ማሊክ በፈረሱ ጋር ለበና ሄደ አቡበክር ዞር ማለት አበዛል አረቢ ዞር ነው ዝም ብሎ ቁርአን ቁርአን ይዳሉ ፈላሲን አላቸው ከዛ አብሽር አላህ ከኛ ጋር ነው አሉት አሁን መሬት ግሯን ፈረሷን ዋጥ አረጋል ፈናዳሁን ቢአማን አማን ፈጥስቱ አሁን ዋረዱ ለተዛይ ተክኑምና አሁንም ይሄና 200 ግመል አሽራለሁ በዛ ግዴ ከባድ ነው አሁን ወለነሰ ፈተላ አሁን ቢያዛረገች አሁንም አማናል አሁን ዛረው ለቀቀች አሁን ሶስታ ያፈተላከ አሁንማ እንዳለ ፈረሷን ዋጥ ልታረጋት መሬት ቀረበች خلاص اهو كمرري ነው አለ በቃ ከምሬ ነው ወደ እናንተ የሚመጣን አካል እመልሳለሁ በመንገድ አንተ ጓደኛ ካገኝ አንድ ነገር እንዳረጉኝ kitabu aman ጻፉ ማለት እንት ማሪክ ፋይራ የሚባለው ነበር ይጽፍ ነበር በቆዳ ጻፈለት ይሄን ወረቀት ይዞ خلاص በቃ ይሄን መስመር አጣርቻለሁ እስከ ጥግ ማንም የለም አለ መንገዱ ጥርግ አረጋላቸው ዛና ቢለው ሳምንት ድረስ መዲና ገባ መዲና ተበየቀኑ ሐራውን ወጥቶ ይጠብቃል ይሄ ሜዳውን ማለት ነብይ መጣሉ የሚባል ነገር ተሰምቶታል ዛሬ ሜዳን አይመጡም ዛሬም ይመጣል ይጠብቃል አይመጡም የሳምንቱን እስናይ ነው ማለት ነው ያን ቀን አርፍቶ ጠብቀው ቢጠብቁ ሊያገኙ ይችላሉ በኋላ ሳይመጡ ተመልሰው ከሄዱ በኋላ ሙቀቱ በጣም ሲበዛባቸው ተመልሰው ይሄዱ አንድ ይሁዲ በኋላ በግንብ ላይ ወጣ ለጉዳይ ወጣበት نبينا ابو بكر نجل الصالح ببرحه وكريقه سيتاي دبل بلبا نظام يامرا دي بلهچالچال بمحال زبير كشام سيمطا يهون استلبسواچو نبر منجله تكنايتو نبر خلاص انغدي يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظر ايه ادلاش متطبقوا تعالى فحب المسلمون الى السلاح مصاري انغبا ونبي لمقبر ودها ወጡ ሐራው እንደዛ ሆኖ ተቀበሏቸው መዲና ገቡ ኢላይ ከሳውራጅ ነው ወቀጣላ አሉ ሲሪ ወልመጋዚ ሄንን ነብ ነ ኢሳቅና ኢብኑ ሂሻም እና ሌሎችም ኢብኑ ሰይድና ሌሎችም እና ማንሱሪ እና ሳሂቡ ረሂቅ እና ሳሂቡ ረውባ እና ብዙዎች ይፈተናግሩሉ ሲራን ማለት በሐዲሱ በከፊሉ አለ ይሄንን አላህ ይናገራል እንግዲህ ያው የሀገሩ ሰው አጎቶቻቸው ሊገድሏቸው ሲያስቡ ያው ቁደሞ ያና አባታቸው የናት ወገኖች መዲናዎች በሰፍሲ ተቀበሏቸው ያው ኩልሱም ኢብኑ አቢ ልሐድም ሚባል يعني ቁባ ላይ ወደ يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الاربعاء يوم الخميس يوم الجمعه درس ذا قوي يوم الجمعه ከሱቦታ ወጥተው ወደ አሁን መዲና መስጊዳቸው ወደ አለበት ሲመጥ መንገድ ላይ ጁማ አሰገዱና መስጊዳቸውን አለበትን ያው መስራት ጀመሩ በዛው ቀስ በቀስ መዲናን መሰረቱ ሀገር አራጉ የሆነ ያስወጧቸው መልሰው በሁለት አመቱ ተዋጎ ድል ተጎናጸፉ ቢሎ ወደ አሉበት ምሽጋቸውን መጣው ተቆጣጣሩ ያን 360ውን ታቦ ሰብራው አላህ ይዲ ያጎናጸፋቸው ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወአስሃቢሂ ወሰለም ኢላ ተንሱሩ እንደው ባትረቱ ፈከነሰሩ ለበርግት አላህ ረቶታል እስከዚያው ለዲነ ከፈሩ ካፊሮች ያስወጧቸው ጊዜ ከመካ ታንየስ ነው ለሰው ሲሆኑ አንድ ሰው አንድ አቡበክር ኢዝሁማ እነሱም ደሞ ሲወጡም ዝም ብሎ ሰፈት ሳይሆን እዛ ላይ ዋሻ ላይ ተጉላልተው ነው ፊልጋሪ ጋሩ ሰውር ይባላል ዋሻ ነው ፊልጋር ወይጅማላ ሂራን ጋሩ ሰውር ጋሩ ሂራ ሸይ ጋሩ ሰውር ሸይ ነው ጋሩ ሂራ ወይ ወረደ ጋሩ ሰውር ሸይ ደበቁ በሄው على اسفل مكه ወደ መዲና መስመር ያ ጋሩ ሂራ ወደ ጣኢፍ መስመር ነው ከመስጂድራ ወደ 30 ምናምን ኪሎ ሜትር ያክል ይርቃል ايذو اذ يقول صاحبي لابو بكر ايو انغدي ما بالوك يا ابا بكر بسم الله والصلاه والسلام عليه النبي اذنوا تركزوا يقول ثلاث اتكل ان الله الله كان يذنه معنى معيه الايش حفظ والنصر والرعايه والسيله خاصه معيه خاصه الا ذا الله كما شتور زواش بس باكالو كتبنا برواش ستنا كما تدبقوا واش بسقاو ستنا معيه ان الحلول يمين ليلو هذه المعنى من ليلوت نو هل هلول ياوس بذاتو نو كنسو غا تقلقلو قالو اعوذ بالله إن الله معنا فأنزل الله سكينته على إرقاته ومرقاقة عليه بنبيه ولباش ترقاقة يعني أعظم الناس يوقع على رب من مريض كسامي بيتشمر يا الله قدرة كذا بلا انتهونا سلاوه أنبياء وسلم من بيتشلم تصفى يقولون ملوبة ملونه بأ الله لا يسيك عار توقل لك انت على الجو يا ما جمرة مرقاقة تقدم سين بزي بيتشمر إهيم لا يسيمته سكينة على سيوتون سكينة على من قدم لا يستم سرالام سكتلات سكينة على يا يانن أثرو يا ورد باتو يان جدينا يان دي نجار ونقدر سيم رأيت لما الناس من لكاو إنجي أن براتهم ثرب شو علو سك أن براتهم على زيد الله وده أبو بكر من لسه على دميرون ده زمان لسه على فان سكينة تو عليه ما دمر باب بتو نبر وده أبو بكر من لسه على بعده لما سكينة تو عليه على أبي بكر وقيل على الرسول وعلى أبي بكر وأيده دمير دمو هي يستن بجنود بسراويت وملائكة يا معنا انجدي الله دب من هذا تبقى عارك الله شو ملائكة وكانت لا أغنت عن مضاعفة من الضروع وعن عال من الأطومي لأنه فالصدق والصديق في الغار لم يريا وهم يقولون فالصدق والصديق في الغار لم يريا وهم يقولون ما في الغار من أريني نعم وعيد بجنود بسراوي تبرتات شاو لم تروها يا لا ياتشوات وملائكة يتايم لستاتشو تايتشوار انجي وجعل كلمة الذين كفروا صفحي يقول لك في تكسد من نبر بتوهيد النبر شرك نبر يا توهيد قال الله بلاينة قناة طفات يا شرك قال دم الله وردت أكنا النبات الآن فبستمت الرشع وجعل كلمة الذين كفروا الصفلة يا كفروا سوتشن قال صفلة زك على الرقات الآن توراج على الرقات وكلمة الله العليا يا الله نذكر يا بلاي ستكون إلى وجعل الله والله عزيز حكيم لكن عظيم عشان عزيز يا بني شوف ازيلا عزيزنا حكيم التناقر عزيزنا يا عشان عز حيال سلهون الله يسوي لك بمياوكم بمياوكم ما دان سلالنا على الذا يا عز قداي باي هو نورو بس دي ملك انديت مدب مدبك اتشان نبر ما بلت اتشان نبر حكيم انت بمنيا سلهون ويدو رشيا في مواضيها باقب ابو سلهون ابو بكرنا نبي زوس مقباتاتو لله حكمة الله ለነብዩ እንደም አሳውቀዋቸዋል እዛ ላይ ቁጣቸው በጣም በርትቶ ነበር ቀጥታ ቢሄድ ደርሱባቸው ነበር እንዳይደርሱባቸው ቀሳርጎ ያኒ ቁጣቸው ጋፕስ ከመያገኝ በዋሻው ትንሽ ሊመቆየት አንዲያውጅ ደሞ በተወሰነ ሞከራሉ ግን ተኩል አቂበት ለሁም እንደሆነ ደሞ አክዱል አስባብ ላይና ሲተወኩል ነው ወሁ ኢማሙል ሙተወኪሊ ወማአዝ አከዘ አስባብ ሸይአን ኢንዛሊክ ግሪ አላህ ሂክማን ወይዛ ኢስተደለ ኢማሙ ሀዲን አንባል በሊህናው እንዳለ ሰውነታቸው ተማቶ ቀሚሳቸው ደም በደም ሆኖ يعني كدمي قال كسجدكوني عمر دموني ذره يتوقع سجدوا الان باثر بيت بيسجد ابو بكر النبي وبواشاو لا يسجدوا له قال امام احمد بن حنبل امام السنه والجماعه رحمه الله وجعل كلمه الذين كفروا السفلى يكفر سوسين قال واتش ادرغ ايو لباطل لفا وردت اكنان بوال بظوم زمانات بيلفا باطل كباطل الناس هيوجدن بقى وكلمة الأولياء يا حق دمو بذوم بأسلفة بذوم بإنكرات دولا يهنا وهذا وعد من الله لا يخلف والله إهن قدر من تربية هنا بما مدينة لا يبوردش سورة مدينة السيوت السيوت يجد أماسو لنا كرار إهن دمو عندنا لنا تذكيرنا بني عم الله يزي رسالة يدين يا قرآن يا حديث من جمالنا اندي تنكراتو بزي ملكو عربو الله حقو يتو لنال أتبقوا لنا المدينة هيدو وبلا إنت أغنو هيدا نعت اللك نعمانا وسطو مالتنا لستات شوم دموت اللك تأييدنا الله تبقى قاوه أهلا تقوشنا الله يتبقى أتشوالي لها عندان دوش بجلت تبقى أتشوالي لها بجلت منهم نجر عندان دوش وسطال إبقى عندان دوش يا الله حكما إذا اقتدى ذلك من كرافتات الشالة لدرجات شوكالة يان كرافتات شوالة مثال إمامهم من همبال أياتو إمام الرسل والجماعة وما هذا كله فأكبت رسوباتشوال هيا سمنت وراثي أكل بعدس على انكاف حقا تروا إيه برس بجرات شو تدرقوا سنسلت كتما سيأذروا الشو أقلت اسكني زيت سيقر رسينا درجانو لليلة من ذن أرآيا قودوا انديهون إرسيدين أكل تلاف نبرة بدكين كفادي نصروا إني ما صروا نظر مضافة إندهم إسرار نريتهون ونالو من عربون يالو يعني قتلي شهادة وخلاج من البلد سياحة وحبسي خلوة على يبلط لعبادة تمتشو إذن يسونا سوتش الله يتبقى أجلي إبراهيم إرك أراك إسالة قالوا أجو عند تقول أجو أنك أجو قلنا أنا أركوني برد وسالة إبراهيم موسى الفرعون أنت كرشا سراويت إذا قلت برون أبار كفيدة في البحر بودي سراويت نوم وما هذا أدانا أجو يعني البحر قودان أركونا أجو ترقق تو تشاقروا يا الله إكمانوا إيسا نقبوا أجو أصابوا إيه مشهور لك أجو زخريا لهم إنت قدر هذا الرجع إكمانوا أجو زكريا من غيري أبراهيم يا صاد دواشوا يونس زافن زين من الناس كسب على شلة شو قابو دفن ستين كمي ساتو كن الشيطان قوته ثانية إندي إيه وزي قب إيه إيه أرقو بما قال سلام الدار هكما علناه لجاتو يا هذا مو أثيرا وزوجها على كف في مدينة دمشق أسيون مباركة أبري على ب ب بدمشق وسط بدمشق وسط ما أعرف إيه هكما علناه أرضان يا وجد سونا هذا بقول إيه جرب أرضان يا يتبقوان لكن هذا الدين يتبقوا بتوسن سواش سوى اللوكو أيضا لهم بدينا تطرعوا الله إذا الدين الله يتبقوا بسن سواش ناكو كان نزي الله يارك مينم طلاطة يا مايقودات جو بيسار بياتكد بياسيرا مايقودات جو عندما تسواشنا الله كما قال نبي لا تزالوا طائفة المتي من سوى الحق لا يدرهم من خزلات تأتي أمر اللهم على ذلك نعم ثم قال جل وعلا انفروا خفافة وثقارة وجاهدوا بأموالك وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير إن كنت تعلمون انفروا زمة من قصتك الزاتة لجهاد معنا خفافة على اللمبي لله بيك اللاتهم وثقارة بيك اللاتهم وين بشتن يعنات اينا من بكتون الله بشتا ما يقودا كونه وين دمو تنسقوا المجمرة بشتن يعني زمة سبيل الله بربو على تنسقوا الله ليس على ما حرج ولا حرج حرج ولا على المريض حرج بالوالمنا وين كفا وسيكا وطاعتن شنا قلين بالتول جهاد ماذا اسكا تشالا الجهاد لما وجبوا اسكا السر انا فانستان اسكا السر شرطيك وطاران وجاهدوا بأبو عليك ما قلزبوا تشاتشو وانفضوا نفسوا تشاتشو كافروا اتشن في سبع الله من قال لفوا هي دين مسرع سايكفل يعني قدر يا علم مسوعات يا قلبات مسوعات يا قلزب مسوعات يا عمرو مسوعات يعني سايكفل يا بلا انسا يا قنين مكنات مردات مامينو كافر ساتواد على دين رداو نبر يانتي درجة باطلفة جبن النسي جبن النسي بمن يتاوق نبر يانتي جب لازم الله منا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يبلى أعمالهم فيهديهم ويسيه بار ويدخلهم الجنة أرفع له من الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون انفروا خفافة ذكار وجاهدوا بأموالكم وكان زبوت وانفسنا سوشتا في سبع الله من قال ذلكم يهاتشو خير لكم إن شاء الله تعالى خير النقر الله أنا وخير يا لن نقر إنجي إنيا خير النقر نقر أيضا خير النقر نفسياتي على موطا خير النقر ببيت ذناب الله شفص ورثك أمتك علي جوش كمسر وشيتي بلا الله دعنا تتبقى إلا نفسيا خير على شيء من أيضا وطو من كراثنه خيره على الله جل كتب عليكم الكتاب وهو قرر لك وعسى أن تكرهوا شيء هو خير وعسى أن تكرهوا شيء هو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي نعم في سبيل الخير إن كنت تعلم ثم قال جل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لو كان عرضا قريبا كربت إكن بهم دنياوي مالتنا عرض مالت يعني دنيا مالتنا من يأتي عرضا بسلو لمن لأن أرضة للزوال لما وجد أو تقال سلهنا جنزبا عرض لوال تريدون عرض الدنيا قريبا ياو بدنياوي يكن بيهون الى هي غزوه تبوك موطات لمناسبات كبدوا اتشوا نبر قال وسفرا قاص مكاكلنيا منجد يروق واي وفي دليل على ان سفر الى تبوك قوي رجيم نبر باون دي راسو كمدينه اسك تبوك 600 كيلو متر عرف نو وزا كطاليا عرف نو بزا باون غزي بتستكاكلوا منجد 600 كيلو متر معناته እና በዛ ግዴ ደግሞ እንግዲህ እንዳለ ሀገሩ ድንጋይ ነው ስማንላ እጥረት አለ የመጓጓዣ እጥረት የውሃ እጥረት ጊዜው በጣም በቃጠሎ ጊዜ ነው እሸቶች ለቢቡል ያሽት በቀረቡበት ጊዜ ነበር የምግብ እጥረት የውሃ እጥረት ነው የሙቀት ጊዜ ሙናፊቆች በዙበት በጣም አስተጋዳሞ ሰራዊቱ ማአት ነበር ብዙ ፈንድ ቢደረግም ግን አልቻለ በሰራዊቱ ቢዛት ከ30 ሺህ እስከ 70 ሺህ ይገመት ነው ይላሉ። ጋዞ ተቡክ የዘመተው ሌላ ጊዜ ሆነ ቦታ ወደ ሰሜን ይዘምቱ ከፈለጉ ደቡብን ምን ሄደው ይላሉ። ለምን እንት ለማድረግ ኢንፎርሜሽን እንት ላይ ሰራጭ እንዳይደርስ ማለት የተቡክ ጊዜ ረጅም ጉዞ ስለሆነ ሄዱበት ተናገሩ ይላል። ምክንያቱም ከባድ ዝግጅት ስለሚያስፈልገው በዋዛ ሚኬድ ይላል ሆነ ማለት ነው። لو كان عربا قريبا لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا قاصدا اي متوسطا بذي بسفروا زمتا بموطاته كاش تقيم يغنيال ببنورو غوزو دمو قرب غوزو بيونورو لا تبعوا كل عند ودا لا يقرم بر يكتلوا نبر ولكن باودت لهم ولكن ذكروا لان مشقاته لان شقاته قد باودت ودا لا قرون دنو ሰፈሩ ሹቃው ሰፈሩ በጣም ሩቅ ስለሆነ ያው በስተቡ ሩቅ ስለነበረ መሄድ አልፈለጉም። ምክንያቱም አንደኝ በጂሃድ እነት ኢላ ጀነት እናገኛለን ወጃጭ ለይሚረናል ቢባረው ነገር እነስ ስለሌላቸው አንዳንዴ ከመምሮች ጋር የሚወጡትም ህይወታቸው ለማቆየት እንጂ አምኖበት አይደለም። በቃ እንዲህ አይነት ጉዳይ ከተከሰተ ላይወጡ ይሆን ያልሆነ ሲስተም ዘዴ ይፈጥራሉ። 80 የሚሆኑ ምንም ዑዝር ሳይኖራቸው ያሆን ያልሆነ ዑዝር ደርድረዋል ይላል። ሱብሃንአላህ ሙናፊቆች የቀሩ ጥቂቶች የወጡና አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰለይስ ሙናፊቅና ወዳአት ንሳቢስ የተወሰኑ ጥቂት ሙናፊቆች ነው ወጡት ይላል። ያን ጊዜ በቃ ተቆሽታቸው አርዋ ለዘመናት ነብዩ ለማጥቃት አሁን እናጠቃለን ቢለው አቀባ ምትባል ገዛ ተቡክን አርገው ይመጣልና ሲመለሱ እዛጅ ጋር 10 ይሆን ማለት ደፍጣው ተበቀዋቸው ነብዩን ይገዱ ግብራት ያስበረግጉ ሆነች። ከመስታቸው አንዷን ኳላ እንትና አዝዋት ወይም አፈናጣው ነበር አለቻቸው ይላል። አቡቀታ እኔ ልውደቅ ምን ነካውት አላቸው በድግ አረጋል። አለይከል መራሴቲ አላንተ አሉት ጨርቅ አልሚሶ ከዛ እንድትነሳ አረጉ ይላል። ከዛ አማሪን ላኩ እነዚህ ሙናፊቆችን ስምስማቸው ለሁዘይፋ ነግሮታል ይላል። እነዚህ ሙናፊቆችን ስም 10 ቢሆኑ በቃ ማላጣፋት በሚል መልክ ንግደለ ይሄ ንግደለ አለወደ ከላይ መጣ ማን ከሰማይ መጣ ለመሬት አይከብድም ይላል። نعم وسفر قال تبعوه ولكن بعد عليهم الشقه جن هونو ميل ترسيالو بيميدا وسايلفو لبيد بالا سايميدو ايقر ولاسي مال شقه ما سفروا ما غوزو ما تافاو شقه جهاتو شقك كفل لما تقبلوا وسايلفو لبيد بالا سايميدو ايقر ولاسي بالا ميدو لا ياجو بالا ما له ما تنيا يدلو الذي استطعنا ለخرجنا معكم በኋላ ደዘመቻ ሄዳ ሲትመለ ሳይሚሉ አይቀርም ይላሉ። እኛኮ መውጣት እንችል ኖሮ እኮ እንጣ ነበር ሳንችል ቀርተን ነው ኡዝሪላችሁ እኮ አውቀው ነው ያሊፉነ ቢላህ ለኩም اذا انقلبت اليهم لتغرضوا عنهم الى ያሊፉነ ለኩም لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله يرضى عن القوم الفاسقين لمدالين على ودفيت بذيش سوره ሰሙናፊቆች ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ወሚንሁም ይናገራል። እቺ ሱራ ሲሰናት ታሲዕ ምን ሂጅራን ገዞ ተቡክ ሲሰናት ታሲዕ ምን ሂጅራን ቢሎም ያው ረኢሱ ማፊ አብደላህ ኢብኑ ኡበይ ሰሉ ረኢሱ ማፊ ከዛ ዘመቻ እንደተመለሰ ቀሰም አላህ ዘህራ ሞተ ይላል። ላይ ተጠቀረና በዛው መንፍቅናው ላይ ሄዳ ለከረ ይወልኩን አንፍሰው ነፍሳቸው አጠፋል እንጂ በማታለን በማታለን ያልሆነ ነገር አለን ቢሎም ያልሆነ ነገር ነው አይደለው ዋሽተው والله على مدامه ايه قال له وشتهنيا ناتشو معناته نو شوف اجي القران اصالي كذبوا ايدلم يا له والله يا له من لك هذه وشته عندنا الله يا قال امند نو قوس تتفلقبال واشتوا له نايدر وزيلاتهم نو ايدر ها هذا سبحان الله دمو نبيين متوا مكينات يعني ያለው ሆነ ሌለውም በቃ እንጂ مكينات አለ እንዲለው ቢለው ሲሏቸው ነብዩ እንግዲህ ያው ጋራ ይደሉ በቃ ኡዝሩ ሽግሬ ሽግሬ እንደው ኡዝሪ መስጠት ጀመሩ በቀላሉ ማለት ያኔ አላህ ደምና አለ አፈላ ይሄ ኢታቡ ለጢፍ ይሉታ ለስተስተታለ ወቀታ ይባላል። አፈላ አንካ ለምን አደረከ ይደለም አፈላ አውፍ ቢለዋል ይሄ ኢታም ነው መለስተኛ አንካ ያው እንግዲህ ለምን ሊማዚን ለኔ ፈቀድከላቸው ግን አፈላ አንካ አስቀደማየ ሊማዚን ተለውን ብሎ አልወቀታቸው ቀድሞ አፈላ አንካ ስላንተ አውፍ ቢላል አላህ እኔ አውፍ ቢያለው ፍአመን ክታብ ረዛይባ ሊማዚን ተለው ለምን ነፈቀድከላቸው ለምን ፈቀድከላቸው hatta yatabayyana kal ladina sadaqu ወዝር እንዳላቸው እንደሌላቸው እነተኛ የሆኑ ሳይብራሩልኝ መጥቶ ምክንያት አለኝ ብሎ ያለን ሁላ لا من أدرى الله بالمكنات على بلا أدرى في قصة تهاو سايبر على إيهن كير بمس أتر سايبر على ليه كرتاعي على إلى إتام التي في الوتال إقامة علماء أسماء علماء فسروش وتعلم الكوسي ثانية وتشنا أنا ثانية وتشن سايبر على ليه ميبر على الله شو مكنات أرجول الله شو نبارو كذابو حالا يا سايبر على ليه ما نسنجا ما نشتنجا أنت مكنات يورو أي يورو ساعات تاوكو أزر الله يقول عليه نقول لا إنديت باندي فكرت كأنه إنديا هو لا فكرت كأنه كثارك كله هالو كأودي جن ساتا ترى بزني أتيك بابا مكناتي لا تجوم أو كأونو مكناتي لا تجوم أو كأونو ولا كسمانيا ميهونو بل كسمانيا كمنامي نقول نسويش نبرو كهلا مكنات أزر سعيد الله شو بهلا كرتوالو سطوبة في عمر الدنيا وبس إذا سطوبة تريد ما يدرسنا ونا علوت لازم العبث وتعالى الله أنجع ولا أمان ملا وأخطأ النبي وسأل الداعي إلى الله فعذبه ربه وأنزل عليه عبث وتعالى الله أنجع ولا أمان من أمين قالات استعصى ولا قصص ذبر عبث وتعالى الله عبثنا وتعالى إذا نعت عبث وتعالى إن جاء إلى وكسان من فعل الإتام التي لست سال وكسان عندنا إهنا يمتع أكال الله هدا إن دالو فهدا إن دميموت يوقع أكال ولكن يقولون ان يعني لما ناقر دلوه تنسوا الذي ينسويه في تاتو تفقه ببت أكال يسوي عندما يستكاكل الله أوقوال هونهم دمو بمسارة قده وانجا النبر النبي ما ننسو ان دي سلمو ان دي استكاكل نبر ايضا لدي هدفات جو ايضا ان دي استكاكلنا ان دي قبان هدفات جو ايضا دمو إيه سو مجمر يسلم بتوسط يأوك إيه كرر بتوسطه إن زيد دمو إلا إن دالك الله كافي روش ماشوا كريم ما مسألة نبرة بليت نجام نبرة لأن سونا إيدل يود في دنيا جايبون كده إني أنا أقول جن الله إيه دكتور أثير فالله شو نسوا هداية ما يعنيون أشوا إيه نجاو في تهن يا كمتر كبت هداية ما يعنيون نا ميت كم يالا ما يتكبوا فسوا غزين أكتف جو إن دمار الناس كم تاو لذي بيقول إثابون أبسط وتولى ثلا أبسط وتولى نو يعني أبسط وتولى إيه في الأمالي مودا إنزين كتابوا يستأجروا لكن أبسط وتولى كتاب إثابون إيه تلك إثابون غليظ بالان أبسط يالا وق أثاي بالان لكن لك إن دليلة إن دم يعني ناقير ما قال هذا الرجل أبسط وتولى أنجا أول أي أبسط وتولى أنجا أكل أمام الناس وما يدريك إلا لعله يتذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى كالله رحمتك الله إيمان تبقاك أبقاك إن بي أشفرين يا لو لسوا بلا في دفيتك أربع الله إهل تتا أما من استغنى فأنت تصدى وما عليك الله إذا بايك أنا دم ما تطيق بته وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى إيه وقت التشريعنا ما جمّر يسروا السراء من دونه عند سو يباسو كافر كهلا كمتا إذا مسلم يسرى الأحكام السنجرين إذا كافر شعنا السنجرين ليه فنجا كدمية السيطال ليه فنجا السيطال لكن دزي أين النو قل إيه نقر نبي اللي من لسات شو يه قد يا مثل فالبس أكال ملايل اللو نو إيه نو ميتك ميفيد نو لذي ميفيدو بس لا يسيطين التاتف القبس لما يتعناو بله معلت يا مريهم دمو لا يفتح لنا بابا أن نخطئ في هذا أو نؤلك تأليكات على الرسول زي حسطاء هنا أصطيات إن دي تصاصته من آمين أخطأنا في وسائل الدعوة فأدبه ربه فما إهنا جولين دبيل وعين إيه فأدبه ربه بقى في ناس يجوال تصاصته إيه بوسائل الدعوة بدعوة ظرف هدث لاي تصاصته عنه كتب على أنبياءه أجمع العلماء شرقا وغربا حتى الصوفية والخرافية أنبياء أوج دعوة بمية درسوا بمية استمروا في دفرة ستاتم إلا مسيانا إلا كذا وجه على ونجل الجنبات أي الجنبات ورأسنا ترصف في رئيسنا إن تقولنا وعما بدعوة أي رسومم أي ساستومم من دلنا وما ينتقن الهوى إنه إلا وحي سوهان دم أخطان إذا سأدعو إلى الله تعالى فأدبوا ربه مبان نقرنا إذا من نفسنا نقرنا من نفسنا نقرنا في وسائل الدعوة وي لا مشرك ولا دعوة إيش إيه لك عندك زي نزي عبد الله بن مسعود إن بلال إن دؤفاء إن خباب إن عمار إن زي بعد لبس كفار كل شيء مكان جماعة في توجمته إني أكو كان تيجي كتب بلال يعني دعوه عندنا دامت ميكلك نزيد دها مسكين وشميرة لساته جماعة جماعة لا يسرعون علينا إني ما كان المصابين إن ذي مسكين وشكلنا كان مسلف كبدون كونه الناس عندنا إيش وجد بلا تشو تنس كان إذا كبدان نتشو تعلنا عليه ولا تطرد الذين دون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك نساء من شيء وما من سائر عليهم نشفة تطرد فتكون من الظالمين سبحان الله لكن دارا تشو واصبر نفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه الزين لا يبقى عن جديد أكثر وصفي وسائل دعوه إني بلوه إهن كار إهن مارت على لبس يهلو ملاما إن الزين دي استقاقل بلون إن الزين لم تنش إقال في نبي نفقه تلتواته إدلا إهي عبدالله بن مكتوم نفقه تلتواته إدلا من دلنا بزي إن الزين بما نقاقر لا إياد وقارت أوسا إزوال سولة مسلم بقو سلال الله تشو بزي قال إستيك أتشو كذين أبقات عامي إهي ممو زوربا الوسيل واتو كذين تلتواته نفقه إدلا إن الزين سلمان بمين لو أتاجرنا إيه إندينا وانا الله بتنج إيه يا وقاو يزدي عقبا إنما يستكاكل وما عليك الله الزكانة يا رب إيه سكاكل بلو بمت أو لم تقول تعبت الله متكام قصيم نسي تكامو متكام يا الله ما يتكام قصو جزء لم تفجع لمينا في ذا كما قصاتر ورود في ذي مدينا جرى أو في ثين إنتن أتارج بترو متاسناجر كون أسناجر إندما لسنا وهي أبا بارو ما جن وسطون ينبي في ذا توسيت تايا وجد شكرا الله بس قلت له أيضا لب بس هديم العام على المهم إن دمار النبر جن هي زمان الوحي سيله هنا الله يعوق أو عاقبة قلت له سيلا لا عاقبة ما يعمره لنا قلت إيه تليل له كسوغا جزئة له سوبي له قلت إيه تعال له كذا ربط ميابق له سيدين التقومات ترى بلا من أقومات أقومات ترى بلو آلة تون يه مالة تساسال ومالة تبينون ميازل عنده مفسر اللي بلالي غير يحيى ابن علي اليماني استي عند مفسر نبي صلى الله عليه وسلم يحيى اليماني كونه وبدا مفسر نو ويس نحوي نو لغوي نو كونه وبدا سني نو مريد الناس بلش ليلا قول انت توش يهون تنزل النور اني بلش ما له تو بيت كفر نفوزان منامن هي كفر كانوا يعني سئل فوزان عن قول يحيى ابن علي اليماني أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة فأدبوا ربه يميلون ما قولكم رأيكم في من يقول أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله فأدبوا قال هذا ردة هذا خروج عند الإسلام لا يعلم شيء فوزان هذا زياد عند أين تمساسا لشيخ ابن باز قبل موته نقرواته رد ستوبة لشيخ وفين يقربوا الله ليلة ابن موت بذي بذور رد ستوبة إن الذي رد عربوه جهة يجولي ثلاثون سلهون والنا هؤلاء الأسابية مريدوك سوبر زمنا مريدوك إنه هنا جوري كوان دمنا على رقبتهم ذي كذا ساس ساتا أبباتاتي إناتاتي سماي نجريون بقى ما ملا سالب إن ده درجة وماله ولا ما وجد زمانة ثابت صوتها قاصر أمت بلا شيخ ربيع المدخلي باسلك أفلاف بقت إتا بدب دابد بمن بدو ثلاثي كوان وسبي شاي دلنا ليلوتشم ليلوتشم ما ترسا غلوك سيارة مفتدئنا بلو فرجه وصال عند سايور ما تو مسألة أخطأنا يعني انتنا مخالفات يهي الهجوري أهل السنة يخالفة بس ما تو مسألة ايه هلو عالم شبنانو ايه هلو عالم طاراتنو يهي الهجوري بالجامس الله يسايات نبي ايضا نزل انت نبي درجة روكو يا درقود اسلنا نقاه يا عبدالي هونيك اوسال بلونه ميلون نبي يوقي فنبي يولي من ناقراتين قلت قرقرون ولا حق كان بيدورة تعويل كان عالة وقلني بنبي من ناقروا لسماني قبل هي نفر ونسون قال قال اندي تانا قابل او ما شاء الله ما يفنك له الدين قال لسو انت رانا دو الزرامة سرون لك المسلسلات سوس فالبنسل سوس سابين دي واشي ايش لا يا دور رداء هيك ها هذا شيء وذاته وإنك لعلى خلق أزيد لعلى أدب أزيد كان خلق القرآن وقول أدب من ربي وليس ما أنا يتساسط قوتي أغنون يهجن دميلا إذن أدب مالت وين كل على خلق أدب أدب القرآن القرآن بنيلو كان خلق القرآن مالت وليس هذا معنى هذا إيه أقطعناه فساستوا فأدبوا أبغاه إيه بيشابه زوجة كرام دوسوم ما إيه بيشاي ده نكبة جوري مين أقراه الله فما هستن دخل في فاسن خلقين بالا الله مجمرا إنما بوئستن يتم مخارم الأخلاق مايدل تعديم مالت قولوا وفئلوا ما يهمدون الله ميودو نقر من ناقر مسرات أدب بالا نبي مي سروس مين ناقر هم دو نقر أدب أيد الله هذا أدب القرآن وإنك لعلى كل عزيز لعلى أدب عظيم مالت هو أدب القرآن وأدب القرآن توجيهاته وأوامره وليس هجة لمن قال إن الرسول أخطأ فأدى لا لا يا أخي دمو إيه راسك سنقرون إيه قرآنو إيه كورد بوالا أستكاكلوا أتشواليه لا أصلا ولو فردا إيه نقر نو بإن الأنكاد استي سلف تعالى ويامتو بزي نقر نبيو تساستوا اللوسين هل فهم السلفي أولى أو فهمنا سلفوا تعمداتوا إيه نقر عدود نقر شادا كيت النامة تعالى إذن إيه سوء أدبنا بقى خلاص إتاب اللطيف بله إلى فو إتاب اللطيف بزي بزي ملك نبر بزي كيرزة بنبيو علامات إيه نبر الله يعوق إيه سلهونا بزي ملك ملك سرطوالو إيه ساعة تستقص كفر من هذا رسول إيه بيشاهد رسول فضوم نقر على برجل زوريا هنا ليلة بصابة زوريا بأولماء الزوريا بقرآن تفسير زوريا أرى إسكم ما تونا تبال لبرجل مريدو تعينا توجفلنا وبقى خلاص فلسوم السوس لهنا بقى والسونة نقى لا إله إلا الله يا عبدال المبيني على عبدكم المسكان درس إيسا يفرر على لسي مبراتي مسكي يفرر على تعش بما نقود يتسرع بأيكم مفتون على القرآن بأيكم المفتون فذبر وقعت الفترة قدو ما عندي فيها قباو إيه كبار خليل لكوات سر الدام إيه قدو يأيينا سبحان الله نفس الله يقول لي من دنا وسند على البدء على ساعة تتحكى ساعة تب أصلا ويسنا ليو طعبة نقر من جن من هالبات ما بدأ أنا ما بدأوا عالي بوسي لبدأونا وشرقوسي لبزانة انجي ستدتونا مع أن أبات الناق يبان نقر دير الدليك باك كم ناجر يبان تعال بعيدم كانوي يبان تعال كاشاو كان يبان تعال بس الله يسايشو هزان أدي القرآن يكرا سواق وليه الجزاء إن سورة ستاعة لبدا من ملك هنا نقر بان بدي أتشو والسولة يتساسة بين من نفسه جيران بل هو نصيحة له ولأتباعه لمن أنصف النبي عليه الصلاة والسلام يشهد أنجدي سلام الله أنجدي يا وحي وحي يخلفه ما نسلزي بإجتهادون عندي بدأ وقت أسوال العالم ولما وقت المسلم فتوى دمه بدأ وقت يوم وقت أسوال الثالي وقت أسوال الملك يخوزان إذ كانوا بدأ وسائل الدعوة من بيننا وسائل الدعوة اجتهاد كان وسائل الدعوة أولا يا دعوة وسائل اجتهاد كانوا دعوة وسائلكم من ناقر وسائل نوراس وسائل ما يتوصل إلى شيء مدرشة مارن من ناقر رد تحذير حج كتاب مايت فتوى مسأت سووش عندي دعوة عندي سمو مادرك يقول له وسائل بارا مدرشة مارن إيه بتشاهد اللي وزايد دوا إيه أنت كم تعبي لاس كتعبي القرامي تاع والبعض إليا ها منو إيه بتشاهد سوي نوع يتناقر أياكم سوي يتناقر من هذا اللي سوي المجنون يجار جنين وهذا السطوع إيه بتشاهد ما تو مسألة أنا هو وقتو إلا بيجي ما تو مسألة أنا بيجان ده يتناقر وسيتا تتدني ما تو مسألة سوي سوي تتأثر بلو من ناقر ما استأنك جدا هون عند إذن دمو سمكرو دمو إنديدر أستاذون عبد الوهاب الوسابي حديثات أدب أستاذونه يا عبد الله ابن أبي ابن سلو درسانونه يا عالم فإنا لله وإنا إليه راجعون انتنا شيخ بين الجابري من دنيا له أعوذ بالله أرى توز بس استغفر الله إذا قلنا أن توزتو إيه بيتا بس أبا وي زوريا راز وأثمان زوريا أتا أثمان بأم البدع بأم البدع بلا أمو تنزع لا نبال هدادي يا لو يا تي يا لسيال سماتو هدادي يا الناس نوهي أم البدع انتطوال ስለዚህ ቢዳ ሰራው ነው ዘን እህ አነሱ ወጀማ ቃይዳ አላቻው ቢዳን እንደፈረ በመስራት ብቻ ሙሰዲ አይሉትም ሁክማን ነው በስም ሊባል ይችላል ሁክማን ግን ሱብሃነ ተአሚል አለው ደርሶታል ሁጀ ደርሶታል ምን ነገር አለ ሲተት ከሆነ እሱ ሳንፈርጃው ሲተነገር እንላለን ምን ቃይዳ አላቻው ይሄ ከማናችን አይጣፋ ግን አታ ዑስማኑ ቢኡም ቢዳ ሰው ማቆና እነ ዑስማን ሙሰዲ ይሰከ بل يتتبع مسالب الصحابه كالرافده والشيعه ان بعض الصحابه شاركوا علاقه عثمان الى عربي سنت قد الله باك انصاف قال شنو تقول سم انصاف سويو اسلم عند علي بيدلا سنت علي موش يتناغروا محمد البخاري عبد الله البخاري عبد الله المرئي عبد الرحمن العدني عبيد الجابري محمد عبد الوهاب الوصادي شيخ ربيع المدخلي محمد المدخلي شيخ فوزان ሰንታሪሞች የተናገረ ነዝላት ሙፍተዲዎች ናቸው ታላ አንድ ሰው ብቻ የገጠመውን ማን ነው በይሃን ይባል ይዟል እሱ የተቃወሙት ሼኮች ይፈርጃቸውና ጥግ ይዛል ከዚህ ዋላ ኩሊ ሃሪኛ ሙራዳችን ሐቅን ማብራራት ነው ግን ስናብራራ ይሄን አስተሳሰብ ሰው ይው ቢድአ ወጣ ሙፍተዲ ነው በብሎ የተፈረጀ ከሆነ ሙፍተዲ ማለታችን ወደንም ጣላም ግድ ነው ኪትማን ኺአናን ሙፍተዲ ካልሆነ ችግሩ መናገር አለብኝ እሱ በሱና በከፊል አስተምሯልና ጉልጉ ቢያልፍ አልፎ ሰማይ ቢሄድ አይነካው እኮ ነው በቃ ይነ ሙሪድ ዶሮ ታዳ ለምን ነው አብሬት ነው ቃውም ነበር ሙሪድ ሆነ ያዘው እንደው ያ ሰው በጃህል ነው እንደው ታዊሉ ማለው ጃሉ ማለው ዝሩ ማለው ይሄ አይነ ውጪ ጉዳይ ይዛል በቃ ወዚ በዚፋ ጣጣ ይፍኑና አማራው في التاويل اقل هو تساستوالي بقى مبتدي اني بلا تساستوالي بذيك نجر عندم قد اتشي امكان اتشي امكان هنش بلوانو سمتاشوال عندم قد كتنجر بس كما تو سيتر بذيك امكان هنش افلانو بقى قلت النسقو تساستولي هنش لا سيري سمتاشوال سمتاشوال فلا منو ما اصوال عالم يعني اصوم اقوال عالم يعني عالم يعني انزي عالم لاتهم ليباناتهم مالك ልሱስ ተአይሚልና ልሱስ ዳዋ የዳዋ ሌባዎች እንዳላቸው እሱ ሰበሽ ባህታ አለበት ሞቅታ አለበት ሲቱ አረሶ ፈርቶ አሁን እዛ ሀገር ስለገባ ሊሆን ይችላል የተናገረ ይሄ ሁሉ አለበት ሌባ ናቸው ሲንታሊሞች የመቅደስ የቤተል መቅደስ የፍልስጤም ዑለማዎች የግብጽ ዑለማዎች የሳውዲያ ዑለማዎች የሀገሩ ዑለማዎች ኡስታዞቹ የአደን ዑለማዎች የኩዳይዳ ዑለማዎች እንደውላቸው واما شيخ مقبل دسو مالنو اندي اسقرى مصطفى يغاي باياكو بوقتو بساتو كده غلول هونم نبر اندي اسقرى ببوتاو اندي مر ارغو نبر كذا لتوصل سوت بوتاو هناسنا ساتو نبر بوالا سايغت مقبل دسو فانجلواچو نبوتا يا زبدال غداو كغبا مستر غدوال ايو بسو يقروت ايو دي جيرمان لا يالو جابان لا يكسو غا يقروت ايو دسي لا يالو تي ادي سبا يالو ازا غا يدور سوت ميناغرو مستر غدا غدال رانا يوطالو ماما تكون عند امرئ من خليقتين وان خالها تخفى على الناس بعدين قال اني غدي يوطالو دفي يوزون غدي يوطال بعدين قال حق قال لكن يوطال اكو يوطال اي انسان ما بني بني تنازل ارغوال اللون ان غرا قول عند علي بهون مساله تساس سوت يعتمكو بسيط مساله لا ان دي يلبس تساس شال دي لجيت من ناغر دي شرطه هي لو لما هو سوت ني تساس سوت كل اي لما هوش بوز تساس تفكر طلعتشو حجر حجر درسوال ياتشي ملاش اتشي اتشي اتشي مساله درو دي يا نبر حق مسلان سالاو اهون توبت ارغال بيو مالت عليه ታዲያ ቆይ ባይ ነው ቃል ተቆጥ ቁዋቱ እሽ ኢማኒ አስሉ ሊሆን ይችላል ቁዋ ሙስሊም ወንጀል ቢሆን ወንጀል ቢሰራ ቁዋተ ኢማኒ አስሉ አለ አስሉ የለም እንዴ فإن تابوا قاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ايضا قوته الاصليه ليهون ይችላል قوته الخاصه ግን የሙዋላው የሙናሰራ የታይዱ ያ ያ ሁኔታ ደግሞ ይቀራል በምን እንደሆነ ደግሞ ማራራት አለበት شيخ ربيع المدخلي كبد من يجوسدوا بس حتى ما قال ان ادروا دينه هون في المدينه غبطوان ابدال عنده بالام دور شيخ ربيع المدخلي تناغروا بتان قال سالي وميرو ما يتاوقوا ابدوان قال شوف شيخو سلا نكاو شوف عبدوان سبحان الله باهونو گزے شیخ رضی اللہ مدخلی مالت بدرو وے بہولو مبتدیعوچ بتایبیا بہولات سیف اندون باهونو گزے اخوان مسلم بتنے اندی نے مبتدیعوچ بتبریق اخوان مسلمین بعدادیا سیف انصاریو شیخ رضی اللہ مدخلی لازم بقات اصنع البدی من علماء الشیخ رضی يا شيخ عثيمين تزكية يا شيخ فوزان تزكية يا شيخ ابن باز تزكية يا شيخ علباري تزكية يا شيخ أحمد النجمي تزكية يا ودا يا سند أو أكثر من عمي هون الماء كثير بلا هون الماء وتزكية ستوتا شيخ علبة من النار فإن يعني إيش حامد الراية الجهل والتعديل في أصل الحاضر بحق هو أخونا الدكتور رديع سيسيت هذه والنور بميلو كتاب فتوى لا يبشر شيخ الباني لم يتلقف المسلسلش حيلا لا تشعنجي بني قرراي حتى يكون الذين عليه مأخذ على عطوش كفر عنده تنش لفلسط بعلى مركب يوني ايه نقر لمو عالو الباني في الناظر بس يفو انا قرر لبا كتام انا قرر لبا اكاهيد لفلسط يالا قررت انا قرر بمالك على الزا فإن الذين ينكرون عليه لا ينكرون عليه علم والعلم ما هو ايه الباني فما تقول إذا قال تزامي فصدقوها على فإن القول ما قال تزامي وقال كذلك الباري كل ما رددته على سيد قطب فهو حق وصواب على إيه سوى مجنون على ذلك ما ينزل أنا كابا من أستغفر الله العظيم فإن لله وإن إلى اتق الله اتق الله هل غير شرع الله طيب إذا قال كل كلام ربي سياسيا هل نضعه بيننا كسياسة قال شريعة نقاط سياسة وقصر الله كشرع قال نقاط كهنا وشريعة سياسة متغير كهنا على الزاد دينك وسياسة الدين لا يهمل أي جانب الدين لا يهمل أي جانب إيه من دون زاري إيه لك سيك محمد مانو محمد سرور نايفو أبيد أبيد أبيد دالة سيب زاري سويك هنا ما اسمه ما نقصي ما ذا إلى الدفاع مدخلية يا فلوتيكا يا سلطان دي بيقولوا لا لا يزال لا يزال هذا بعد السنة وعلى مثل وعلى أهل البدع الوقيات على أهل السنة على أي غرام أي غرام نيجروا سنان تنا يقدر على السنة بريام من بتكا زاري ثقل في تومين سايدو يهود ما فكروا في نصاب بجيزة آه جدنا السلام على رسول الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا